قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين فهذا هو اللقاء السابع من لقاءات مجالس علم الناسخ والمنسوخ في ضيافة شيخنا الشيخ مصطفى بن العدوي حفظ الله تعالى وأسأل أن يبارك فيه وفي جميع الحضور وفي جميع المشاهدين والمستمعين. ولازلنا في سورة البقرة وبيان الناسخ والمنسوخ فيها، ووصلنا إلى قول الله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. فهل من أهل العلم من قال بنسخ هذه الآية؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فأولا يلزم إلقاء الضوء على معنى الآية باختصار. كتب عليكم أي فرض عليكم. قوله تعالى إذا حضر أحدكم الموت أي حضرت أسبابه، لأن الموت إذا نزل لا معنى أنك توصي بعد موتك، إنما حضور الموت حضور أسبابه. ولهذا نظائر في كتاب الله عز وجل كثيرة تأتي في محلها إن شاء الله تعالى. كتب عليكم فرض عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن حضرته أسباب الوفاة وغلب على ظنه أنه سيموت، إن ترك خيرا أي إن ترك مالا، والمراد بالمال هنا المال الذي له قيمة، ليس كل مال يطلق عليه خير. المال عموما يطلق عليه خير، لكن مثلا الذي يترك 10 جنيه لا يقال عنه ترك خيرا، إنما ترك خيرا ترك مالا كثيرا. الوصية ففي جملة عارضة لكن لا اعتبار. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت الوصية، كتبت عليكم الوصية إذا حضر أحدكم الموت إن كان ترك مالا كثيرا. الوصية للوالدين الأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فكانت فرضا، كتب عليكم فرض عليكم. فمن أهل العلم من قال نسخت الآية كاملة بقول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلها نصف الآية، فبويلت فيها أنصبة الوالدين وأنصبة الأبناء والبنات إلى غير ذلك. ومن العلماء من قال نعم هي منسوخة، ولكن الناسخ قوله تعالى للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. ومن أهل العلم من قال نسخت بآية المواريث، نسخت بحديث إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وعند التطبيق نرى ما يلي: أولا قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، الأقربون منهم أقرباء ورثة وأقرباء ليسوا بورثة، هناك من الأقربين من سيرث ومن الأقربين من لا يرث. فإذا قلنا بالنسخ فسيكون نسخ من له نصيب من الميراث، نسخ الوصية لمن له نصيب من الميراث. أما القريب الذي ليس له نصيب من الميراث فالأمر محكم وباق في حقه. فمثلا إذا كان لك أولاد وبنات ولك عمك ليس له نصيب من الميراث، الأولاد والبنات سيرثونك، فيجوز لنا أن نوصي لأعمامنا في هذه الحال، لأنه لا لا إرث له، فيكون قوله تعالى والأقربين إذا حضر أحدكم الموت ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، تكون الوصية للأقربين فيها تفصيل، التفصيل حاصله أنها منسوخة في شأن الأقربين الذين لهم نصيب من الميراث فإن الله أعطاهم نصيبهم، والأقربون الذين ليس لهم نصيب مسمى من الميراث يجوز أن نوصي لهم. وهذا أمثل. قد يرد اتجاه آخر، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت الوصية إن ترك خيرا الوصية. قد يقول قائل من الذي دعاكم إلى أن تقولوا الوصية بالمال فقط؟ تكون الوصية بالوالدين وللوالدين أن يرحما وأن يشفق عليهما وأن يهتم بهما إلى غير ذلك من صور الوصايا. نقول لا، كلامنا هنا متعلق على الوصية، متعلق بالوصية بالمال لقوله تعالى إن ترك خيرا الوصية. ويجدر أن نذكر في هذا المقام، أستبيح الشيخ نور حفظه الله تعالى، أستبيح عذرا من التذكير بأمر وهو من الأهمية بمكان كبير، ألا وهو أنه يستحب لمن وسع الله عليه أن يوصي من الآن، ليس للأقارب فحسب بل لأعمال البر عموما. إذا كان الله قد وسع عليك فاكتب في وصيتك لا نريد منك شيئا الآن، اكتب في وصيتك عشر مالي مثلا للأيتام، عشر مالي لتحفيظ القرآن، وهكذا. أننا إذا جئناك الآن نقول لك اتبرع لنا يا شيخ نور بكل دير للمسجد، قد تقول حشاك يعني غيرك قد يقول الحقوق كثيرة وليتنا نعان على الواجب على أداء الزكاة المفروضة، إذا أدينا المفروضة نتجه إلى النافلة. فأنت تشح الآن إذا طلبنا منك كل دير لأبيك، تقول لأبي أبا خلاص الله يرحمه عمل كثير في حياتي، نفس الشيء سيأتي ابنك يقوله، سيأتي ابنك يقوله إلا من رحم الله، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. سيأتي ابنك يقول لا الحمد لله أبك الرجل طيب يا أخي. طيب أنت الآن في قبرك وحيد، لماذا تحتاج إلى منة ابنك عليك بعد وفاتك؟ أعمل لنفسك، وصي بجزء من مالك إن كان الله قد وصى عليك، وصي بجزء من مالك. يعني مثلا الشيخ مصطفى الجواري حفظه الله تعالى في بلده واحد عنده 10 فدادين، ما المانع أن يكتب وصيتي بعد موتي أن 3 قراريط من 10 فدادين تكون لله سبحانه وتعالى، أو فدان من 10 ريعه لوجه الله في أبواب الخير أنفع له، فهذا نافع ومبارك ويصله أجره، ولا تحتاج إلى مشاكل الورثة، واحد بخيل من الورثة والثاني كريم. فمن الآن أحزم أمرك، والنبي يقول ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. قال ابن عمر ما مرت بي ليلة أو ليلتان إلا ووصيتي تحت رأسي بعدما سمعت هذا الحديث من رسول الله. تفضل بارك الله فيك. أحسن الله إليك. ولكن لو في أي تعقيب تفضل. لا شيخنا أحسن الله إليك. ولكن على القول بالتفصيل في نسخ هذه الآية أنها تخص الوالدين أو الوارثين من الأقارب، أنها منسوخة في حقهم، أما غير الوارثين من الأقارب غير منسوخة، هل تكون واجبة من قوله كتب عليكم؟ يعني تكون واجبة في أن يوصي لغير الوارثين من الأقارب على القول بالجمع؟ الوصية ليست واجبة، الفرضية نسخت، الفرضية نسخت جميعا، نسخ الفرضية نسخت في الآية جميعا. نعم. لأن الله تعالى قال في كتاب الكريم يوصيكم الله في أولادكم للذاكر مثل حظ الأنثيين، من ماذا؟ من التركة. لكن يجدر بالذكر أن كثيرا من الحكومات جعلتها باقية وجعلتها واجبة، جعلتها باقية وجعلتها فرضا. لمن جعلتها فرضا؟ للأحفاد الذين مات أبوهم في حياة جدهم فأطلقوا عليها فأطلقوا عليها الوصية الواجبة. طيب من أين أتيتم بدليل الوصية الواجبة؟ قالوا بوجه من الوجوه في الآية. طيب نقول الآية لم تحدد الأحفاد، يعني الآية ليس فيها الأحفاد وليس فيها مقدار ما يوصى به، ليس فيها مقدار ما يوصى به. ابن العم من الأقربين لماذا لا يعطى؟ واضح الكلام. فقابلوا الإجماعات بأقوال ارتأوها، وأنتم تعلمون أن الإجماع منعقد على أن العم يحجب الحفيد، يعني إخوة الميت يحجبون الأخ الشقيق يحجب الأحفاد ابن الأخ. نعم تفضل. أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. إذن من هذه الآية لا يجوز أن يوصي حتى لغير الوالدين من الأقربين. ها؟ لا يجوز الوصية على القول بهذا، لا يجوز الوصية، لا تجوز لغير الوارثين من الأقربين. للوارثين؟ للوارثين حتى ولو كانوا غير الوالدين. للوارثين من الأقربين؟ للوارثين غير الوالدين. نعم نعم، نعم. إذا كانوا يعني ورثة، لو كان عما يعني مثلا بنتا مثلا. نعم. لو أن لك بنت. نعم. من البنات، هل البنت من البنات؟ البنت لها نصيب من الميراث، هل أوصي لها؟ لا أوصي لها لأنها وارثة، فكل من له نصيب من الميراث لا وصية له. نعم، يعني ليست الآية تخص الوالدين فقط، كل وارث لا يجوز أن يوصى له من الوصية. كل وارث. نعم. لا وصية له، لا وصية الوارث. نعم. كلام النبي عليه السلام. نعم. صلى الله عليه أشمل وأجمع عليه الصلاة والسلام. أحسن الله عليكم شيخنا وبارك الله فيكم. نعم. لو كان الوالدان كافران هل يشرع لابن صالح أن يوصي له بشيء؟ أخوكم الشيخ سيد يقول، وهذه يعني قد تكون مخرجا من للأبناء الذين أسلموا وأبؤهم على الكفر، سنقول لهم ليس لكم أن ترثوا الآباء، ولكن يجوز للأب الكافر يجوز أن يوصي الابن المسلم، فحينئذ يقبل الابن الوصية، والعكس يجوز للابن المسلم أن يوصي للأب الكافر، يقول أبي لن يرث، لكني شيء رأيت حاله محتاجا، رأيت حاله من أهل الاحتياج، فأنا أجعل له وصية حيث لا يمد يده لأحد لأنه ليس له في الميراث النصيب. وعند من يرون كفر تارك الصلاة، يعني في فئة ترى كفر تارك الصلاة، يقول ماذا أصنع؟ ابني تارك للصلاة، وإن أنا مت وهو تارك للصلاة سيكون على الكفر، فلن يرث مني، وسيحدث إشكالات، المحاكم لا تعتبر بمثل هذا الكلام. فبالمرة أوصي له أن يرث كإخوانه ما لم يتجاوز نصيبه الثلث، فهذا تقييد حسن. ها؟ يعني هو يريد أن تعف زوجته النصرانية، هو مثلا متزوج بنصرانية وليس لها من الميراث نصيب، لحديث لا يرث المؤمن الكافر ولا يرث الكافر المسلم، فماذا سيصنع وزوجته نصرانية؟ يقول خلاص أنا يعني المرأة عشرتني واهتمت بي وأكرمتني في حياتي وإن كانت نصرانية وليس لها مني نصيب، فأنا أوصي أن يكون لها الثمن مثلا. ليست حيلة ولا شيء، الحيلة المذمومة ما تكون هي التي يتوصل بها إلى محرم إلى باطل. ألا هذا محسن الشريعة؟ نعم نعم، هذا من المخارج الطيبة، محسن الشريعة أن في فسحة أمامك أن توصي. نعم لحظة. نعم. هل يستدل هذا بقول الله عز وجل قول الأرحام بعضهم أولى ببعض؟ هل هذه كانت الوصية؟ لا لا، قولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ليس لها صلة بالوصية، هذه في حالة المواريث، في حالة عدم وجود أصحاب فروض وعدم وجود عصابات. نعم نعم. سيأتي المعروف في الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف غير مقيدة بالثلث. قد تقيد بالثلث، نعم الوصية مقيدة بالثلث لا تتجاوز الثلث، لكن هب أن العرف السائد سيكون الثلث إضرار بالورثة فلا يكون بالمعروف هنا الثلث، يعني لا يكون المعروف الثلث، بل أحيانا يكون الربع إضرار بالورثة. ذلك ابن عباس يقول لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع ليت الناس يغضون، يعني يخفضون من الثلث إلى الربع، لأن النبي قال ثلث والثلث كثير. لكن كان هذا السؤال سيوجهه الشيخ نور. نعم، هل أحد من أهل العلم شيخنا قال بأن الآية بأن الوالدين في الآية المقصود بهما الوالدين الكافران أو الكافرين؟ هل أحد قال بأن الوالدين الوالدان الكافران في الآية؟ لا أعلم. خصهم بأنهم الكافرين؟ لا أعلم. جهة من في التفسير قالوا بأن الآية لازم منسوخة ولكن قصد الوصية لغير الوالدين من الوالدين. هذا قول غريب على ال... قول بعيد. نعم، أسأل أسئلة تهمنا في عصرنا. هذا كان الوالد عبد. يعني مزيد من التأكيد. نعم، يعني أخوكم يقول هب أنني جنحت إلى قول العلماء القائلين بأن حديث إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، هب أنني أخذت بالقول القائل بإعلاله وأن كل طرقه ضعيفة، هل أوصي للوالدين آنذاك؟ فأقول أنت مخطئ من وجوه. الخطأ الأول أنك خالفت الإجماع، الإجماع على العمل به كما قال الإمام الشافعي، وإن كانت أسانيده لا تخلو من مقال لكن عمل الكافة به يجبر ما فيه. هذا أولا. ثانيا أننا لم نقطع قولا واحدا أن الناسخ هو لا وصية الوارث، إنما قال كثيرون من أهل العلم إن الناسخ هو قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فخالفت النص وخالفت الإجماع حينئذ. بارك الله فيك. هل نستفيد من هذا السؤال؟ أنت عندك الصوت يوصل لعندك. هل نستفيد من هذا السؤال أنه لا يحل لطالب علم أن يفتي أو أن يعتقد بمجرد ورود الدليل إليه، ولكن لا بد من جمع الأدلة والرجوع إلى أقوال العلماء وفهمهم لهذا؟ لا، كلامك حسن وجيد، أنه لا ينبغي أن يتجه طالب العلم إلى الفتوى في مسألة من المسائل دون الرجوع إلى الأدلة الأخرى التي وردت في الباب الواحد. يعني اليوم في باب من الأبواب نتدارسه مع إخواننا وهو مسألة الإجماع، ففي بعض الناس يقولون لا نقبل الإجماع، أنا حجتي قال الله قال رسول الله فقط. فهناك أدلة أولا للإجماع. يعني في من يقول أنا لا، في من يقول إنه لا يقبل الإجماع ويقول أدلتي كتاب وسنة فقط، ويقول إن الله قال في كتابه الكريم تبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، ويقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ولم يقل الإجماعات، فمن ثم يسقط الإجماع. فتحتاج إلى أن تحدثه بأمر، وهو أن الإجماع عليه أدلة، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيره، وحديث لا تجتمع أمتي على ضلالة، حديث لا تجتمع أمتي على ضلالة. فهذه بعض أدلة الإجماع، لكن بغض النظر عن هذه الأدلة كنت أذكر الإخوة بمناقشة دارت بيننا وبين منكري الإجماع، فكان السؤال الموجه إليه لمنكر الإجماع: كم يحل لنا من النساء أن نجمع بينها؟ يعني كم امرأة من حقي أن نجمع بينها كزوجة؟ كم زوجة لي أن أتزوجها تكون ما عدد الزوجات اللواتي يباحن لي أو يباح لي الجمع بينهن؟ فقال: أربعا. قلت: طيب ما الدليل على أنهن أربعا؟ قال: إن الله قال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. صدق الله العظيم، لكن الآية ليس فيها نهي عن أكثر من ذلك. انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. قلت: قل يا أخي جوفايا، قل اثنين، قل ثلاثة، قل أربعا. ما فيها نهي عن الأكل أكثر من ذلك، وأيضا الواو قد تقتضي الجمع. فهل عندك دليل آخر؟ قال: عندي آخر، أن أسلم بن غيلان الثقفي أسلم وتحته 10 نسوة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسك 4 ويطلق 6. قلنا: الحديث ضعيف ومعلول، فماذا ترى؟ فطبعا بلا شك أن هناك من قال: خلاص فلم كده، أدام بهذه الطريقة إذن يجوز أن أجمع بين 1000 زوجة. ومنهم صديق حسن خان صاحب الروضة الندية للأسف يقول بهذا القول، يقول بهذا القول أنه يجوز لك أن تجمع بين 100 نسوة بل 1000 امرأة، ليس هناك دليل يمنع. كزوجات لسنا كإماء، فهذا قوله. فنرجع عليه بالقول: من من صحابة الرسول فعل ذلك؟ من من الصحابة الذي جمع بين أكثر من 4 نسوة؟ من من الصحابة، من من التابعين الذي جمع بين أكثر من 4 نسوة؟ ما أقوال أئمة أمة محمد من لدن النبي إلى الآن الذي قال بذلك؟ فلا أحد. فأزعن للإجماع، والله أعلم. أحسن الله شيخنا. وردت آية في كتاب الله عز وجل من قول الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. أنت ستنتقل؟ نعم. إذن ينبغي أن نستقصي في الوصايا في هذا الصدد قبل الانتقال. نستعرض في الوصايا جميعا. أقول إذا كان لأحد سؤال في بابها، في هذا الباب المذكور، نستمع إليه أولا. ظننت عندك، تفضل نأتي بك، لن نرجع. الله يسلم وياك. لا وصية لوارث مع قول الله تبارك وتعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم. لما ذهبتم ورجحتم بالنسخ مع أن هناك أقوال تقول بغير ذلك، أن هناك وصية للوالدين كما قال ابن عباس وغيره؟ أولا، أنت تقول لماذا قلتم بالنسخ مع أن هناك أثر عن ابن عباس تقول بأن الآية اسمها منسوخة ويجوز النص للوالدين، تقول ذلك؟ عندنا والحمد لله، والحمد لله أهل حديث، نسألك: هل ثبت السند إلى ابن عباس؟ صبرا، هل ثبت السند إلى ابن عباس بأنه قال يجوز أن نوصي للوالدين الورثة بمال؟ إذن حرر القول أولا وثبت عرشك ثم انقش. نعم. فضلت الشيخ، لو إن لو إن أو لو أن لو أن لو أن الله يبارك فيه، لو أن رجل توفي وترك أبناء وأبناء أبناء، مات وترك أبناء وأحفاد، نعم، فأوصى لأبناء الأبناء وصية، ومع ذلك ذهبوا إلى المحكمة وأعطته وصية الوالد، يعني الجد أوصى للأحفاد بشيء دون كتعويض. أيوة، الأحفاد الذين مات أبوهم في حياته، قال أوصى لهم بشيء، فمات الجد، هل يأخذ ما أوصى به الجد وفي ذات الوقت هم سيذهبون إلى الحكومة يأخذون الوصية الواجبة؟ لا يجوز طبعا، أولا لابد أن ننظر أي الأمرين أكثر من الثلث، لا يزاد على الثلث بحال، فلا يجوز لهم أن يجمعوا بين الوصية الواجبة وبين ما وصى به جدهم مشافاة، يمنعوا من الذي وصى لهم الجد، لأن هذا الذي في وسعنا، في وسعنا أن نقول ليس لكم شيء، لأنكم ستأخذون ما تفرضه الحكومة لكم عنوة عنوة. فإذا قلنا لهم خذوا الوصية وصية الجد وخذوا الذي يأتي به الذي يؤتى به من الحكومة، ظلمنا سائر الورثة. نعم. تمييز أحد الورثة بسبب أو غير سبب ورد في الباب، وردت زيادة ضعيفة لكن عليها العمل. لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة، فزيادة إلا أن يجيز الورثة ضعيفة لكن عليها العمل. بمعنى رجل له بنت لم تتزوج فقال أوصيكم يا أبنائي بعد موتي، بعد تقسيم التركة أو قبل تقسيم التركة، أن تستخرجوا لأختكم قدر زواجها، ومات. جاء الأبناء واختلفوا، فنقول لهم هل أنتم جميعا تجيزون ما قاله أبوكم؟ إن قالوا موافقون بطيب نفس فلا إشكال، فلا إشكال حينئذ. إن قالوا لسنا بموافقين فلا تعطى إلا حقه. إلا إن قال بعضهم أنا موافق والآخر قال أنا رافض، نقول طيب أنت أعطيها من حقك القدر المفروض عليك في تزويجها. أفترض أنكم ستة، الوصية ستنفذ، ثلاثة سيوافقون وثلاثة سيرفضون، أعطي أنت القدر الذي يخصك، وهذا الذي يخصه الممتنع ممتنع. نعم، واضح الكلام. وكذلك إذا مثلا قال أنا أوصي لأختكم المريضة بشيء من المال ليس لها ما تتعالج به، أنتم الحمد لله كل واحد تزوج وله مسكن، وفيكم أخ فلاح يكد ويتعب في الأرض طول حياته يعمل معي، يا أبني أعطوه شيئا بعد وفاتي، كل هذا يجيزه الشرع، كل هذا يجيزه الشرع إذا وافق الورثة. أما إذا اختلفوا هذه المشكلة. لكن نقول للمختلفين الذي موافق منكم يعطي، الذي رافض خلاص لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. نعم. رجل عنده بنات فأخواته الذين يسألوا سيقول وصي بالمال كله لبنات، وصي بالمال كله لبنات، وصية باطلة. الوصية كما سلف لا تتجاوز الثلث، ولعل الشيخ نور كان سيأتي إن كانت فوق الثلث لا يؤخذ جميعا أم ينفذ، لا ينفذ منها الثلث. وقد أعطك رجل ستة أعبد ليس لهم مال غيرهم، فأقرع النبي بينهم وأرق اثنين وأعتق أربعة وأعتق اثنين. نعم، أحد لو سؤال تفضل. ولا اعتبار لكلام الوالد إذا تعارض مع كلام الله. يعني الله قال للذكر مثل حظ الأنثيين، فجاء الأب قال البنات لا تعطهم شيء، كلام أرمي به في المزبلة، لا اعتبار لقوله أبدا. قال البنات ليس لهم شيء ظلما وعدوانا، لا يعتبر بكلامه على الإطلاق. ولا تطيع أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. إذا كتب يتحمل اسمه في قبره. نعم السؤال، بس لن نرجع بس نلف. هل يأثم الورثة إذا لم ينفذوا الوصية؟ طبعا يأثم، فمن بدله بعدما كانت جائرة عموما طبعا يأثمون، لأنهم مخالفون لأمر الله من بعد وصية يوصي بها أو دين. والله يقول فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. تفضل. هذا المفتي قرر الفتوى، هذا المفتي اخبر الجمهور انه لا وصيه واجبه، يعني اذا مات الميت بدون ان يوصي فلا للاحفاد شيء. فاحيانا السائل ياتي ولجنة فتوى حكوميه فيقع في حرج، هل المفتي برايه؟ يقول موظف في الفتوى، في لجنة الفتوى التابعة لهيئة حكومية، وهو يعتقد صحة رأي الجمهور أن لا وصية لوارث، أن الوصية الواجبة ليست بواجبة، لم يجبها الله ولا رسوله، ولكن الحكومة تقضي بها، فيقع بين أمرين: إرضاء الحكومة أو إرضاء الله. هل يرضي الله ويرضي الحكومة؟ فسأصيغ السؤال بهذه الطريقة حتى أضعه في أمر يعني بين، هل تطيع الله أو تطيع، ما قلش بين فكين لا، فيها خلل كبير هنا يعني. هل تطيع الله أو تطيع الحكومة؟ أطيع ربك. ولذلك نحن في كثير من المسائل ننصح العامة ألا يذهبوا إلى المفتين الرسميين، لا تؤاخذني. لماذا؟ لأنك إذا ذهبت تسأل لجنة الفتوى عن البنوك وعن الربا، طبعا إذا قلت لهم البنوك حرام في الغالب ستفصل من عملك. لا تسألهم عن القوانين التي وضعتها الدولة مخالفة للشريعة، لأن المفتي نفسه سيفتي وفقا في الغالب إلا من رحم الله، ولن يطول عمره في لجان الفتوى، لن يطول عمره في لجان الفتوى إذا كان يفتي وفق الدليل وإن خالف الأنظمة الحكومية. يعني مثلا ذهبت تسأل عن الربا وقلت البنوك حرام، لن يطول عمرك هناك إلا بإذن الله. إن قلت مثلا لا وصية واجبة نفس الشيء. وعلى هذا الغرار عشرات المسائل. إن سألت عن الركاز قلت في الركاز الخمس محاكمة، فمسائل كثيرة جدا ستعرض نفسك لها. فلذلك نقول إيه، لا تحرجوا العاملين في لجان الفتوى في المسائل التي للدولة فيها قوانين معينة، ها؟ التي تمس الدولة، لأن طبعا هيجد حرجا، هو موظف عند الدولة، الدولة تطعمه وتسقيه، فإذا جاء يعني يفتي بما يخالفها قالك لا تقف أمامنا واجلس في بيتك، انذار تلو الانذار وتفسد المسألة، تفسد المسألة. ولذلك كان السلف الصالح يعيبون من يعمل في القضاء في زمن، يعني في زمن أمراء الظلم، في زمن بعض أمراء الظلم كان يطعنون في من يشتغل في القضاء، يقول لك لأن القاضي يتحاكم إليه الوضيع والحقير مع الوزير، فإن رأى الحق في صف الحقير ماذا يصنع؟ إذا قضى للحقير عزل، إذا قضى للوزير دخل جهنم. يعني فهو بين أمرين. فالذي كان يثبت ويستمر من الصالحين نادر. لذلك تذكرون قولة ابن المبارك لما قبل إسماعيل بن علي العمل بالقضاء، طبعا القضاء إلا من رحم الله، ويعني إسماعيل بن علي عالم محدث من مشايخ أصحاب المشايخ، من رجال الصحيحين، من رجال الكتب الستة، عالم كبير. فلما قبل العمل في القضاء أرسل له ابن المبارك الرسالة الشهيرة: يا جاعل العلم له بازيا تصطاد به أموال المساكين، احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين، فأصبحت مجنونا بها بعدما كنت دواء للمجانين، فإن رواياتك فيما مضى في ذم أبواب السلاطين، فإن رواياتك في سردها عن ابن عون وابن سيرين، إن قلت أكرهت فذا باطل زل حمار العلم في الطين. فوصلته الرسالة، قال: جزى الله أبا عبد الرحمن خيرا، وقدم الاستقالة للأمير. قال: خد عك المجنون، يعني بالمجنون ابن المبارك، لا والله نصحني، ما أخذ عني، نصحني عذرا. لو كان القول الثاني صحيح الثاني في المسألة قول معتبر والخلاف فيه سائل؟ لا، إذا كان في المسألة قولان مثلا، هناك مسائل فيها قولان ولجنة الفتوى تختار مثلا فيها رأي الجمهور في كثير من المسائل، مثلا مثل على سبيل المثال عدة المختلعة، عدة المرأة المختلعة، هل تعتد المختلعة بثلاث حيضات أو تعتد المختلعة بحيضة واحدة، أو أنها إذا كانت بعيدة العهد عن زوجها يعني لها مثلا 10 سنوات في خصام مع زوجها تعتد ولا تعتد؟ في 3 أقوال، فلجان الفتوى تأخذ برأي الجمهور في هذه الحال بالطبع، لأن المسألة ليس فيها نص حاسم. لا تأخذني يا شيخ، الله يكرمك. يعني غير الفتوى الرئيسية القاهرة وعاصمة المحافظات، ومنها الفرعية اللي هي في المراكز. الفرعية في المراكز هي حسب المفتي، لكن الرئيسية ملزمين بشيء. بارك الله فيك. نعم. رجل مات وترك 5 أبناء وأبناء ابن مات في حياة أبيه، فأوصى له لأبناء الأحفاد بالثلث، فتضرر الأبناء قالوا أخذوا أكثر منا، هل لهم حق في هذا التضرر؟ ليس لهم حق، لأنه ما أوصى بأكثر من الثلث. الرجل أوصى وصية ولما كبر مرض ومات مديونا، الدين مقدم على الوصية بالإجماع. نعم. رجل أعطى لابن من أبنائه في حياته، هل يجوز له أن يوصي للأبناء الآخرين؟ لا يجوز أن توصي للأبناء ولو أعطيت واحدا في حياتك. بارك الله فيك. ننتقل بين الهبة والوصية. ها؟ نفرق بين الهبة والوصية. الهبة في الدنيا ده ليست نعم. كالوصية، الوصية بعد الممات. نعم. نعم. الهبة المسببة. يعني هو مثلا عنده بنت زوج اولاده كله الا ابنه واحده. لا، الهبه تكلمنا عنها بما فيه كفايه الدرس السابق. هو يعلم فساد اولاده، يعني لو مات لن يعطوها شيء مما يوصي به، هل لو اكتب لها هذا في حياتك؟ يهب في الدنيا قبل ان يموت. الهبه تقدمت مباحثها. لا يشترط في الوصيه الكتابه، الاشهاد جائز. نعم. رجل يعني واحد عنده ابناء وفي واحد شغال مع ابوه، هبه في الدنيا يجوز. هو شغال في ولد شغال مع ابنائه في الموبيليا، في كل واحد من الاثنين له مصلحته وشغال فيها مصلحته، بيعمل نفسه كون نفسه مع، يجوز للاب ان يخص في الدنيا. يجوز هبه ليست وصيه. نعم. ندخل في ها ننتقل براحتك، احد له سؤال في الباب تفضل. لو ان احد الابناء عقل والدي يا مولانا وبيشرب المخدرات، هل يجوز للاب ان يحرمه الميراث؟ لا، ليست وصية هذه. يعني لا، هو لو حجزت من المراس، يعني إذا كان الولد ظالما لأبيه في الدنيا وحرمه، هل يجوز أن نحرمه من المراس؟ قل أوصي أن لا يعطى شيئا. لا، الوصية لا، الوصية باطلة آنذاك. طب لو قسم مراسه هو عايش ومش اداله، قسم مراسه وعايش ومش اداله، يعني قسم على الأولاد، يعني مش مراس. أيوة أيوة. قسم على الأولاد يعني ماله، حرمه من المال. ما هي بنقول قضية تنظر إلى حيثيتها، لماذا فعل ذلك؟ ما الجرم الذي ارتكبه الولد؟ هل يستحق الحرمان أو لا يستحق؟ كم القدر الذي سيحرمه منه؟ كلها لا مداخلات. شيخنا السؤال الآخر، هل يجوز للوالد أن يقسم التركة شرعا في حياته؟ نخرجنا الآن عن الورثة، يعني عن الوصية. نعم. يعني هو بس القصة سيبدأ بي أب يقول لك أنا عارف أولادي ظلمة بعد الموت حياتهم في بعض، يقسم التركة بين أولادي في حياتي، إذا قال الأولاد بعضهم ظالم سيأكل ميراث الآخر. نعم. يحتفظ بالأوراق، يكتبها ويحتفظ الأوراق مع شخص صالح وتنفذ بعد الوفاة، مش مشكلة. نعم. نعم. في شيء آخر عندك في هذا الباب؟ لا، هذا الباب في هذا الباب. نعم. نعم. عندنا بنس نقش نص كم؟ أخذنا نصف ساعة. ونستأذن الشيخ نور في كنا وعدنا أخا وعدا بمناقشته في مسألة نازلة، ليست نازلة إنما تناولها الناس، وهي مسألة انتفاع الميت بأعمال الحي. فنستأذنك. الله يبارك فيكم، الأمر لك فيه. لأنه جايب متأهب وكنا نسينا الموعد خالص يعني. لا يتفضل مكانه بعد إذنك. طب اختم المجلس في ختام هذا المجلس، نسأل الله أن يثيبكم جميعا وأن يثيب أخي الشيخ نور شعلان حفظه الله تعالى على هذا الفتح الذي من الله به عليه ثم تفضل به علينا، نسأل الله أن يثيبه وأن يجزيه خيرا. وإخواني جميعا بارك الله فيكم وحفظكم الله. والآن مع مناقشة مسألة من المسائل التي خالف فيها المعتزلة أهل السنة والجماعة، مسألة انتفاع الميت ببعض أعمال الأحياء وإلقاء الضوء حول قوله تعالى وعلى قوله تعالى وليس للإنسان إلا ما سعى. فبارك الله فيك شيخنا الرجل، الله يكرمك إن شئت. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الله وما أنا من المشركين.